ومن لم يطعمه فإنه مني. مسألة شديدة، لازم يفتح غرفة، إلا من اقترف غرفة بيده فده تمحوه وسنقبل مخالفة، بدل ما هيموت من العطش وتندق عنقه من العطش مفيش مانع انك انت تاخد شربة كده تدل ريحة. إذا أيوة انفتح له الفرصة لأنه عارف بني إسرائيل. قول له أنت لو كنت اديتني بس حفنة مية كنت وقفت، لكن قطعت علي المية والنور وكنت حبوب. ففتح له الفرصة. إيه اللي حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. شربوا منه. الذي لا يصبر على عطش ساعة يصبر على المجالدة ويصبر على المناجدة. كان بنو إسرائيل أيها الإخوة كانوا ألوفا، الذين خرجوا مع طالوت الجماعة كلهم نسير عام. فلما شربوا من الماء وبعدين وقفوا كده ورأوا جالوت وقوم جالوت العماليق ولم يصبروا على عطش ساعة، أول ما رعوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقاموا واخدين بعضهم راجعين. قلت لكم منذ قليل إن جالوت مرع الفتى المختلف، واسمه لوحده هو وقومه مشهورون بالمجالدة في الحرب، والجماعة كلهم أرواح. من الذي بقي؟ 314 رجلا فقط. 314 كما قال البراء بن عازب وقد رواه البخاري في صحيحه قال حدثني من حضر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدرا ان عده اهل بدر كانوا كعده قوم طالوت الذين جازوا النهر وما جاز النهر يومئذ الا مؤمن. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم من 314 ل 319، ايوه 314 فقط، وبقول فقط امام جيش جرار مدرر شهيد الحال. ولذلك لما وقف ال 314 امام جالوت وجنوده قالوا ربنا اجبر علينا صبر، بس انا مش عايز بقى صبر قليل، افرغ يعني السماء كلها تنفتح كافراه الكرم. ان مجالدة هؤلاء تحتاج الى شجاعة وبسالة منقطعة النظير. افرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. أول واحد في بني إسرائيل يجتمع له الملك والنبوة داود. كانت النبوة كما قلت لكم كانت النبوة تأتي من مكان والملك من مكان، وهذه القصة دليل على ذلك. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، فالنبي آنذاك لا يكون ملكا. وماذا تنبه داود عليه السلام من هنا لما قتل جالوت المرعب؟ وقد ذكروا في الأخبار أن جالوت لما رأى داود استهان به وقال له ارجع ارجع وارجع عيالك، يعني ما في دعم كده تاخد دم الارض، واستهان به. وهذا الاضطراء لاقتال الرجال اول مزق للهزيمة، ان تحتقر عدوك وان ترى انه ليس بشيء. لا اذكر قصة ابي جهل مع معوض ومعاذ بن عفراء كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف نفسه احتقر الولاد معوذ ومعاذ ولد عفراء كان غلامين لا يزيد عمرهم عن 14 عاما او 15 عاما. قال عبد الرحمن بن عوف: بينما انا واقف في الصف يوم بدر، اذ يعني وجدتني بين غلامين تمنيت لو كنت بين اضلع منهما. اضلع يعني اقوى، غلام صغير عن يمينه وغلام صغير عن يساره، كان عايز يبقى عن يمينه بسوه عن شماله، كان هو عايز كده. قال: فغمزني احدهم فقال: يا عمي، هو تعرف ابا جهل؟ قال: فتعجبت من قول ابو جهل يا ابني ده الصنفذ الكبير وانت قطة صغير تسأل يعني الفز القناعي. قال: وما تريد منه يا بني؟ قال: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. لما يهون خلاص سيف النبي لما يهون. قال: فتعجبت من قول. قال: فلم ألبس أن غمزني الأرض، أخوه ذرية بعضها من بعض وهي مشكاة واحدة. قال: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: يا بني، وما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فلم أنشد أن رأيت أبا جهل يزور في الناس، قلت: ها هو صاحبكما. فانطلق إليه فضرباه حتى فرد. ضرب يعني قرعة روح، ولا كل واحد منه يقول: أنا الذي قتلت. واختفى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا قتلته، وإذا كنت أنا قتلته لأن قاتل عدو النبي شرع. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرن. فلما نظر إلى السيفين قال: كلاهما قتل تطيبا لخاطرهما. أبو جهل ما كان يظن ولا في الأحلام أن يقتله غلام، لو رآه في الطريق لبصق في وجهه. وما قصة وحشي وحمزة أيضا عنك ببعيد؟ كان حمزة سيدا مطاعا كبيرا قدر ووحشي لا قدر له ولا قيمة، عبد حبشة. ولكن هند بنت عتبة قالت له: إن قتلت حمزة فأنت حر. فخرج يريد الحرية، وما خطر ببال حمزة قط أن يقتله مثل وحشي، ولذلك لم يحترف منه، إنما احترف من الصناديد التراب. وهكذا يأتأت النار من مستصغر الشر. بداية هدير الجالوت أنه احتقر داود، ولا يعلم أن قدر العبد إنما يكون بأمر الله عز وجل. كان له وبيص في عالم الذر، واصطفاه الله عز وجل لرسالته، ولا يعلم احد بذلك. لما جالوت قال: الا بالمبارك ولي قرعا؟ قال قالوت: من خرج منكم فقتله فله ملكي وابنتي. فخرج داود عليه السلام فقتله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك مكان قالوت. قال: فله ملكي وابنتي. الملك والحكمة، الحكمة اللي هي النبوة، وعلمه مما يشاء. أول واحد صنع آلات الحرب والسرور والدروع التي استخدمها بنو آدم زمانا طويلا هو داود عليه السلام. وعلمناه صنعة لبوس اللبس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صنعة لبوس اللي هي ليه؟ اللي هي دروع الحرب. وقال الله عز وجل له: وقدر في السرد. السرد اللي هو الدروع، وقدر اللي هو المسمار يعني. قال له: ما تعملش المسمار رفيع قوي عشان ما يلقش، وما تعملوش غليظ قوي لان يكثر الايه الحديد. بل قدر المسافه، قدر يعني الحجم بين بين، وقدر في السرد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين،

وقال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلاص حكمت القضية، اختفى الخصمان. أول ما اختفى الخصمان علم داود عليه السلام أنهما ليس بخصمين من بني آدم، إنما هما من الملائكة، والمسألة كلها كانت امتحان. فلما اختفوا من أمامه ظن داود أنما فتناه، فاعتبرون اختباره، وعلم أنه حكم على المدعى عليه من غير أن يسمع حجته، وهذا ليس من العدل. فلما علم ذلك خر راكعا وأنا، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لذلف وحسن مآب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة هذه الآية سجد صلى الله عليه وسلم وقال إنما هي توبة نبي. فأساس ملك داود كان بالعدل، فامتحن في أخص خصائص ملكه. فلما قال له لقد ظلمت ولم يعط الفرصة للمدعى عليه أن هو يدافع عن نفسه وليس هذا من العدل، وعلم أنه جور عليه خر راكعا وأناب، قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك. هي دي نحن داود. أما بنو إسرائيل وما أدراك ما بنو إسرائيل، فلهم خيالات حول هذا الكسب. وأنا والله متعجب من هؤلاء القوم. الواحد بيدافع عن أهله أحيانا بالعصبية. تعرف المثل يقول أنا وابن عمي على الغريب، يا ابن عمي حتى لو كان الغريب على الخصم. العصبية الجاهلية إن لم تجمعنا صفة الحنينة على الأقل صفة العصبية. بنو إسرائيل لم يتعصبوا حتى لأنبيائهم، أفضل يعني أفضل من فيهم الأنبياء، أصدقوا به كل مصير. فداود عليه السلام عندهم زنى بابنتين، وده ثابت في كتبه. هو جماعة الشرط اللي هم يريدون تقتيله للخلق. كان المفروض أي رجل في سوء في قوم جريه على طول، جريه بن عطية الذي ساخر بأبيه الشعراء وغلبهم. مرة واحد ذهب إليه ففضلوا ماشيين كده لحد ما رأوا رجل ما يسواش طلقات، ما يسواش لك وبيرضع من نعمة. وبعد ما خلص رضاعة اللبن بتاع النعمة ده ايه نازل على لحيته وشكله مقرف، تبص له كده ترجع. فجليل بيقول للي معاه، بيقول له أتعرف من هذا؟ قال له لا. قال هذا يا أبي، ما هو داود اللي انت فاخرت به الدنيا كلها وغلبت الشعراء لابيك، هو ده. لا شرف ولا وجاهه ولا اي منه، لكن ينعاد العصبيه كده، عصبيه تفرز مثل هذا. فعلى الاقل يعني لو في سوء الواحد فيكم تريح، مش انه يجتهد ويجد في الصاق المقاعد في القبلاء. لكن وانا حال بني اسرائيل، لذلك قلت لكم قبل ذلك ان بني اسرائيل لا يمكن لهم في الارض، ليسوا اهلا للتمكين، انما ارسلهم الله علينا عقوبة. يكونوا سيحين في الارض كده ويدفعوا انف كل رجل من باب العقوبة وليس من باب التمكين، لأن الله عز وجل وعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لكن لا يرث الأرض هؤلاء الفجرة. هم بقى نفذوا قصص وحكايات حول خطيئة داود عليه السلام. والمفسرون عندنا بعضهم لما لا يتحرى نقل الصحيح رأوا هذه في الكتب، ومنهم من زيفها ومنهم من رواها وسكت عنها وما كان بدأ يسكت عنها أبدا. قصة مختصرة بيكون إن داود عليه السلام خارج يوم من الأيام فلقى واحدة كده شعرها طويل وعمالة ترتسل في نهر فتوسل بها مرات من دي أنت بتغرق أوريا قائد الجيوش وزير الدفاع عندك. قالوا طيب نعمل ايه ده انا عايز؟ طب نعمل ايه اوريا ده؟ قال خلاص يا اوريا روح قاتل القوم الفلانيين. وحشد الفيوس بتاع قال لك وقتل 70,000 في الحرب ده ولم يقتل اوريا. هو اصلا كان عايز اوريا يرجع علشان بقى لما هو يموت هو يتجوز مراته تبقى المساله كده ماشيه صح. بعد ما قتل 70,000 وأوريا أذل القوم دول رجع منتصرا فلم يعجب داود. قال له طيب الجماعة دول أكتبهم برضه. قال واخد الجيوش وطالع الجماعة دول قتل 70,000 برضه ورجع لهم. قال بعده جه ملك برضه خد الجيوش برضه وألوف مؤلفة ماتوا وشربت الأرض من دمائه برضه ورجع لأوريا تاني. يعمل إيه أوريا ده؟ قتله وتزوج امرأته. وكان داود عليه السلام عنده 99 امرأة. فالملائكة يقولوا بعث يقولون انت عندك 99 نعجة، والعرب كانوا يطلقون على المرأة نعجة وهذا ما مشهور في اشعارهم. عندك 99 امرأة وانت رايح واخد امرأة الرجل وقتلته فضلا عن الالوف المعلقة اللي الارض شربت من دمائها عشان تاخد واحدة، وقاموا مختفين على طول فعلم جريمة علم أوائل الجريمة التي فعلها. الله أكبر. هي دي محتاجة جريمة؟ محتاجة معرفة إن في جريمة؟ واحد يقتل واحد عشان يتجوز مراته. هات أفجر الخوف ويسأله في جريمة ولا لا؟ يعني كأن المسألة داود عليه السلام بعد كل الهمومة دي مش عارف إنه عمل غلط. فحكوا يعرفونه غلطان. من يقول هذا الكلام؟ من يكذب هذا لنبيه؟ خيار خابوا وخسروا وسيظل هذه القلب الفطران ملازمة لبني إسرائيل طالما أنهم انحرفوا عن الوحي، وهي أيضا ملازمة لنا طالما انحرفنا عن الوحي. هذا كلام ذلك لا يقوله إلا مخبوط صلب الخمر فلعب بعقيل فكتب هذا الكلام. إنما قصة داود عليه السلام هي كما قلت لكم أنه خالف في هذه المسألة الجزئية الأصل الذي بنى عليه مملكته كلها أنا وهو العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.